على كل الامم. فلذلك لا يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا كان من اصحاب النار. ارسله الله مبلغا ميسرا ولم يرسله متحمسا صلى الله عليه وسلم. وجده الله ضالا فهداه واوحى اليه روحا من امره ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان. وضع عنه وزره الذي انقذ ظهره. غفر له ما تقدم من ذنبه. ارسله رحمة للعالمين. فهو الرحمة المهداة بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعث هو والساعة كهاتين يسترقان كالسبابة والوسطى إن كادت لتسبقه فسبقها كما سبقت هذه صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للعالمين. بعد ان مقت الله اهل الارض اخرج به الناس من ظلمة ظلماء وزاهرية حمياء فاحبهم الله ورفعهم ورفع بهم وانقذ بهم اهل الارض. سماه الله عز وجل محمد واحمد. سماه الله اسماء اخر من المخفى والحاسب الذي يحصر الناس على قدمه والماحي الذي يمحو الله به الكفر ونبي الرحمه. سماه الله نبي الرحمه ونبي التوبه ونبي المرحمه والخاتم والحاسب الذي ليس بعده نبي. الا تصل عليه صلى الله عليه وسلم. من مميزات رسالته ان النبي كان يبعث الى قومه خاصة. وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامة من الانس والجن. من خصائصه انه جعلت له الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل ادركته الصلاة من هذه الامة فعليه ان يتطهر والمصلي عليه عنده طهارة اتراف ومحل صلاته في اي مكان من الارض. اعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ارسل الى الخالق كافة. ختم به النبيون. بعث ليتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. هذه جملة ما ذكرنا. وكان اخر ما عليه وقفنا نزول جبريل ليقول له اقرأ. فانزل الله عز وجل عليه القرآن. نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر كما ذكرنا تحديدها في 21 من رمضان يوم الاثنين. نزل الى سماء الدنيا فوضع في بيت العزة وكان بموقع النجوم الذي اقسم الله به. فقال فلا اقسم بمواقع النجوم. في القراءة الاخرى بموقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فهو موضع نزول القرآن في سماء الدنيا. ثم جعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا يرتله ترتيلا. اذا اراد الله ان يحدث شيئا نزل. فكان اول ما نزل به في تلك الليلة اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ايها الاخوة يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قبلي الا اتاه ما على مثله يؤمن البشر. الا ان الذي اوتيته كان وحيا وهو القرآن. كان الذي يؤتيه رسول الله ليحجز البشر وليحمل البشر على الايمان به والتصديق بنبوته هو وحي اوحاه الله اليه القرآن. ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا من العجب أنك تجد موسى أوتي 7 آيات، منها العصا ومنها يده وانطلاق البحر إلى آخره، وعيسى كان يغلي الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يدخرون في بيوتهم وما يأكلون، وكان أيضا يصنع من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. كل هذه المعجزات تبهر الناس تجعلهم يؤمنون لأول وهلة. وما ذلك كان الذي يؤتيه رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآن، قرآن هو الذي لا يؤذيه، ومع ذلك مع أن الذي أوتيه كان قرآنا، مع هذا أكثر الناس تابعا كان لرسول الله. لماذا؟ لأنه كما قال ربنا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أني أنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. حكيم حميد صح؟ حافظ آيات هن 9 آيات، ربنا قال في القرآن 9 آيات، يبقوا كام؟ يبقوا 9. نزل القرآن في لسان قريش وحين أنزلت هذه الآيات. نرجع مرة أخرى إلى السياق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه عاد إلى بيته وذكر لخديجة ما ذكر، وحملته إلى ابن عمها ورقة، وكنت أريد في ليلتنا هذه أن أستفيض في ذكر ورقة، في قول ورقة، ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي. كنت أريد أن أتوقف معه، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك لأتكلم عن الابتلاءات والمحن في طريق الدعوات، لأننا بحاجة إلى هذا الموضوع. ولكن آثرت أن أؤخره عندما أتكلم بإذن الله عن الدعوة إلى الله، الدعوة الجهرية وبداية معاناة رسول الله وأصحابه. فكم عانى رسول الله من الأذى وكم عانى أصحابه، فسنستفيض هناك إن شاء الله. ولكن وقع في خاطري سؤال، ما دام ذكرنا أن جبريل حين نزل على رسول الله ضمه ضمه، وفي رواية غطه غطه حتى بلغ منه الجهد، ما السبب؟ لما كانت أوائل الوحي بهذه المثابة من الشدة؟ لماذا لم يبدأ نزول القرآن إلهاما في منام أو إلهاما في يقظة؟ وهذه من أنواع الوحي، ذكر صاحب كتاب الرحيق المختوم نقلا عن كتاب زاد المعاد أن الوحي ينزل بطرق، بإحدى طرق 7، إحداها الرؤية الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم، الثانية ما كان يلقيه الملك في روحه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي تستكمل رزقها فاتقوا الله واكملوا بالطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. والله حديث جميل جليل يحتاج ان نتوقف معه، وخصوصا ان اكثر اهل عصرنا يحتاجونه ولا لا؟ مسألة الرزق النهارده بقت شغل الناس الثاني، الفلوس. ولا اريد ان استطرد في هذه المسألة خصوصا لان من حديث السجون ان روح القدس نفس في روحي انه لم تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وإيه؟ واجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. هذه حالة من حالات الوحي. الاولى رؤيا منامية كما اوحى الله الى ابراهيم في المنام ان يذبح ولدك، واضح؟ الثاني ان ينفث روح القدس في روح النبي. الثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه فيعي ما يقول، وفي هذه المرتبة كان الصحابة يروه احيانا كحديث الدين انه اتاه رجل ابيض الوجه ابيض الثياب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من الصحابة احد، فسأله عن الاسلام والايمان والاحسان حديث مسؤول، فلما خرج قال قم الرجل خرجوا فلم يجدوه. الرابعة انه كان يديه الوحي يعلم مثل صلصلة الجرس، وكان اشده على رسول الله فيلتبس به الملك حتى ان جبينه، جبين مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى ان راحلته لا تفرق به الى الارض ان كان راكبها. ولقد جاء الوحي مرة وفخذه وصل عليه صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تربها، كانت رجل على زيد بن ثابت، كانت رجل زيد تحت الجسم. انا سنلقي عليك قولا ايه ثقيل. الخامسة انه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها فيوحي اليه ما شاء ان يحييه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر في سورة النجم. السادسة ان يوحي الله اليه من فوق سبع سماوات كما كان في المعراج بالامر بالصلاة. السابع كلام الله منه اليه الى واسطة كما كلم الله موسى، وكلم الله موسى تكليما، وهذه المرتبة ثابتة لموسى قطعا، وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج وثابتة له صلى الله عليه وسلم ايضا. نقول لما كان نزول الوحي في اول مرة بهذه الشدة ان يضمه، يقول حتى احسست مس الموت بصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لما لم يكن في المنام او ان ينفث في الروح؟ كان هذا اسأل واقرب وابحث عن دواء الفزع والاعياء الدواء. ان القرآن نزل بهذه الطريقة اول الامر، ونزل الملك به في هذا المظهر قطعا لكل شبهة في انه اي القرآن الفاظا ومعانيا من عند الله. ما هو لو كان شافه في المنام يبقى الرسول قام بيحكي ايه؟ رؤيا، فقد يحكيها بألفاظه هو. وان نفث الملك في روحه يعبر عنه ايضا رسول الله بالفاظه صلى الله عليه وسلم بالفاظه هو. اما حين ياتي الوحي بهذه الطريقه السديده الملك ياتيه ويظنه ويسقطه ثم يقول له اقرا ما انا بقارئ اقرا باسم ربك الذي خلق. يكون الكلام هنا اقرا كما اقول كما اعلمه نصا وحرفا فانما انا مبلغ وانت مبلغ. وصلت الكلام. يكون الامر هكذا. لذلك نجد موسى عليه السلام لما قال لهم اذبحوا بقرة لا مات. قال ايه? ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذون هزوا. كلامه هو بعد ايه? اعوذ بالله ان اكون من التابعين. خلي بالك من السياق. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال انه يقول ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الاولية ما هي? قال انه يقول. استني. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي الا البقرة. ثابت علينا. قال انه يقول. انه يقول. هذه القضية ان ينقل النبي انه يقول. ليس كلامه. فجاء الوحي بهذه الطريقة لكي ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا هو المطلوب منه ان يبلغ لدرجة. بعد هذه الشدة كان جبريل يقول ورسول الله يوقف معه. فانزل الله لا مخافة. هذا دليلا على حرصه وصل عليه صلى الله عليه وسلم خيف ينسى. ما هي هذه السجنة بتعلمه اهمية الامانة وثيقة للامانة. فلذلك كان لما جبريل يقرأ القرآن كان الرسول يردد معه. فانزل الله لا تحرك من لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن. ان علينا جمعه وقرآن. فنزلت السجنة نزل القرآن بالسجنة هذه ليعلم الناس بل وليعلم رسول الله نفسه ان هذا القرآن حمله تحميلا بعد ان اصطفي له واختص به. فالقرآن ليس افتعال عابد. انقطع للتعبد تخيل فقال ولا صناعة فيلسوف ماهر يجيب سوف الأدلة وتلميح المقال. إنما هو كلام الله الأحد الحق الكبير المتعال. قال ربي وأحق القول قول ربي إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القرآن ما رأى أفتمارونه على ما يرى. انتبه إلى أن نزول القرآن بهذه السدة كان مقصودا ليحمله رسول الله تحميلا ويستشعر اعظم المسؤوليه ليستشعر ضخامه الامر الذي سيحمله. نزل القران بهذه الطريقه وكما قال ربنا اما سنلقي عليك قولا ثقيلا ليستشعر ضخامه التبعه. وان القضية ليست رحلة مريحة وانما هي معاناة دائمة وسبيل مفروشة بالاسواق تعب فيها الانبياء من قبل صلى الله عليه واله وسلم. المفروض بعد نزول الوحي وبعد كلمة ورقة ابن نوفل فتر الوحي. يعني فتر الوحي يعني انقطع الوحي. وهنا اختلف العلماء اختلافا شديدا في تحديد مدة الفتور هذه، حتى ذهب بعضهم الى انها 3 سنوات وبعضهم الى انها 3 ايام. انظر الى هذا التفاوت. وفي الوسط كلام كثير للعلماء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احب الوحي واشتاق قلبه اليه. عارفين لما كلمتك قبل كده عن مسألة الصدر والقلب والفؤاد واللب، الاجزاء الاربعة ليه؟ الاجزاء الاربعة للقلب مش كده؟ الاجزاء الاربعة للقلب، الصدر والقلب والفؤاد واللب. قلت لكم ان الصدر كما قال ربنا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكيف لما تكلمنا في مسألة ضيق الصدر وصدره، وقلنا ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، وقوله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. تساءلنا كيف يضيق صدر المصطفى، وربنا بيقول ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. ازاي سمح؟ اجبنا عن هذا بان من خواص الصدر انه اذا انشرح بشيء ضاق بضده، فاذا انشرح الصدر بالقران ضاق بكلام الكفر والهذيان. واضح؟ فلما نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح له صدره قال الله الم نشرح لك صدرك. انشرح صدر القران لما كان بعد كده يرفع الفسار كان ايه؟ يضيق صدره. وهذا تأويل رواية البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج حال فتور الوحي. وقد ذكر رواية البخاري هذه رواية في باب التعبير، تعبير رؤية. قال كان يخرج ويتلفت في السماء يبحث عن الوحي لانه انشرح صدره بشيء فهو يريد ان يستمر له. واحد في حضر درس مرة امن شرح صدره يبقى دايما يحاول يحضر بينطلح صدره بهذا. فكذلك كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. فلما فتر الوحي وتأخر عليه خاف رسول الله. انظر الى رواية ذكرى الامام الطبري هاك نصها كما نقلها صاحب الرحيق المخزوم بحروفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مجيء الوحي ولم يكن من خلق الله اغضب علي من ساحر او مجنون، كنت لا اطيق ان انظر اليهما. قال قلت ان الابعد يعني نفسه ساحر او مجنون. ما هو لما بعد كم يوم مفيش وحي تاني؟ قال لا، يبقى انا اتجننت ولا ايه؟ ولا ده السحر هيبدا يتقال؟ يقول والله لا يتحدث بها عني قريش ابدا، لا احمدن الى حارق من الجبل فلا اطرحن نفسي فلا اقتلنها فلا استريحن. قال فخرجت اريد ذلك حتى اذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. قال فرفعت رأسي الى السماء فاذا جبريل في صورة رجل صاف قدمين في افق السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل. قال فوقفت انظر اليه. الرواية طويلة ورجع مرة اخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فترة الراحة والتي يرجحه سمعا لكلام صاحب الرحيق المخدوم انها كانت اياما. وهذا رأي عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه الامام ابن حجر في فتح الباري. بعد ان طلع الى النظر في جميع جوانب القضية لابد ان او ثلاث سنين او ستة اشهر هذا لا يصح بحال. لماذا؟ لان مدة الدعوة السرية كانت ثلاث سنين اجتمع له فيها قريبا من 40 رجلا. فاذا كانت ثلاث سنين فتروح لا يمكن ان يعمل. كيف؟ وقد نزلت يا ايها المدثر قم فانزل. فهو لم يعمل بالنزارة الا بعد نزول هذه السورة او هذه الايات. المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في فترة سورة هذه السورة الوحيد كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. روى الامام البخاري في كتاب التعبير ما نصه وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا منه مرارا كي يترجى من رؤوس سواهق الجبال. فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل وقال يا رسول الله يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأسه وتقر نفسه فيرجع. راجع صحيح البخاري كتاب التعبير مش ايه ما بكرش فتح الباري بس في الصحيح نفسه مجلدين المجلد الثاني صفحة 34. قال ابن حجر وكان انقطاع الوحي اياما. ليه؟ شوف تأويل ابن حجر. قال ليذهب ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده من الروح الخوف وليحصل له التسوف الى الحوض ليستاق. فلما تقلصت ظلال الحيرة وثبتت اعلام الحقيقة وعرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين انه اضحى نبيا لله الكبير المتعال وان ما جاءه سفير الوحي جبريل ينقل اليه خبر السماء وصار تصوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله عندما يعود جاءه جبريل مرة ثانية. قصة المرة الثانية من صحيح البخاري ايضا. روى البخاري عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينما انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجثثت منه. وقع في الارض حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر ثم حمل الوحي والاداب كانت هذه ثاني مره ينزل اليه جبريل يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وهنا ياتي موضع مهم وخطير الا وهو وربك فكبر كما حمل اي قم فصلي يقول صاحب السيره الذهبيه من صحيح السيرة النبوية ثم أتاه جبريل في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصلاة أراه الوضوء والصلاة وهذه مسألة تخفى على كثير من المسلمين يظنون أن الصلاة فرضت في السنة العاشرة من البعث هكذا يظن الظان لكن اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من ثاني يوم انزل عليه بعد ان فتر الوحي يومين او ثلاثه في اليوم الثالث نزلت يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر فجاء جبريل وعلمه الوضوء والحديث كما قال اصحاب المصطلح اخرجه ابن ماجه وابن ابي عاصم في الاوائل والامام احمد الجزء 4 صفحه 161 راجعه وايضا اخرجه الامام احمد وراجع لزوما فتح الرباني على مسند الامام احمد بن حنبل السيباني في الجزء الثاني صفحة 239 وايضا الترمذي بتحقيق الشيخ احمد الساكت الجزء الاول صفحة 279 فقد حققه تحقيقا طيبا وانتهى في النهاية الحديث في الوقت في المسلم وفي سنن ابي داود وغيرهما عند الحاكم وابن خزيمة وابن الجارود الى اخره المحفوظ ان هؤلاء صححوه فصح بذلك الحديث ودل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمسة منذ انزل عليه يا ايها المدثر اسمع الحديث كاملا اتاه جبريل بسم الله احد الاخوة افاد ان حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوجه مشاهد مرسل وقد ذكرت لك محلها فراجعها ومسألة التصحيح والتضعيف للاجتهاد فيها مسرح نزل جبريل فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء اخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه فاتاه لما افترض الصلاة عليه فامه عند البيت مرتين فصلى به الظهر حين مالت الشمس وكان الفيء مثل الشراك ثم صلى به العصر حين كان ظله مثله ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ثم صلى به العشاء الاخر حين ذهب السفر ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر ثم جاءه في اليوم الثاني فصلى به الظهر من غد حين كان ظله مثله في وقت العصر بالامس ثم صلى به العصر حين كان ظله مثليه ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس لوقتها بالامس ثم صلى به العشاء الاخرة حين ذهب ثلث الليل الاول ثم صلى به الصبح مسفرا غير مسرف ثم التفت اليه وقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك الصلاة بين صلاتك اليوم وصلاتك الأمس بالأمس الوقت فيما بين هذين الوقتين. وقال له جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصلى به الصلاة ركعتين وهكذا فرض الصلاة بمكة ركعتين ركعتين من هذا المغرب فثلاث ركعات وأنزلت فاتحة الكتاب من كنز تحت العرش. هذا من أول ما نزل. وعلى ذلك فاحلم أن الصلاة فرضت مرتين وأن الفاتحة نزلت مرتين. الصلاة فرضت كما ذكرنا في أول الأمر وقد ذكرت لك النصوص الصحيحة وقد طول النفس في ذكر ذلك صاحب كتاب السيرة الذهبية لوطعي السيرة النبوية الشيخ محمد رزق الطرهوني ذكر المراجع ورد على المضاعفين وأطال النفس في ذلك جدا وقد استرحت إلى تخريجه في أنه صحح الحديث. وهذا ما يوافق أيضا نصوص القرآن حين يقول الله يا أيها المزمل قوم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا الى اخره. فبما كان يقول اليس الصلاه فعلى ذلك ينبغي ان نعلم ان هذه الصلاه فرضت في اول ما نزل الوحي ونزلت الفاتحه كذلك. والصلاه كما ثبت في غير الحديث فرضت ركعتين ركعتين في اول الامر ثم زيدت في الحذر واقرت في السفر زيدت الحضر واقرت في السفر صح؟ نعم يعني السفر ظلت على حالي ركعتين وزيدت في الحضر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة اقامته بمكة يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. بدأ رسول الله الدعوة كيف بدأ بأقرب الناس إليه زوجته خديجة علمها الصلاة فصلت معه فكانت أول الناس إسلاما وصلاة خديجة. لذلك قلت أكثر مرة أن للمرأة أن تفخر أنها أول قلب نبض بالإسلام بعد النبي محمد. كانت امرأة وأول إنسان سجد لله في صلاة في معسكر قريش بعد بعثة النبي محمد هي خديجة امرأة. لذلك المرأة خطواتها عظيمة في مجتمع يا اخوة. ان اليوم فعلا اكثر من نصف المجتمع ووجوه اصلاح المرأة اظنه اهم بكثير من اي عمل اخر. فالذي في بيته زوجة وجب عليه ان يهتم اول ما يهتم بعد نفسه ان يهتم باصلاح زوجته قبل اولاده لانه باصلاح الزوجه ينطلق حال الاولاد. فالمراه تمكث مع الاولاد اكثر من نصف الاب. الاب مسؤول في طلب الرزق وفي مسؤوليته واهتماماته والمراه مع الاطفال ومع الاولاد اكثر ما يكون. الشاهد ان الاهتمام بالزوجه امر خطير لانها فتنة. كم من اخ التزم وصارت زوجته عصبة في طريق الفتنة وسبب فتنته ونكسته ونكوصه على عقبيه ولذته. كم من اخ كان حبه لطلب العلم عظيما وسعيه في الدعوة طويلا وكثيرا، فلما تزوج فتنته زوجته. لذلك اصلاح الزوجات امر من الخطورة بمكان، بدأ به رسول الله، فكانت اول الناس اسلاما وصلاة حديث، ثم تلاه علي بن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما قارب 9 سنوات، فهو ثاني من اسلم من الناس واول من اسلم من الغلمان، وكان اسلامه وصلاته يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني من نزول جبريل. صح بذلك الحديث، اجيب لك اسناده، قلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد اسلام علي وهو قد خارب 9، اسلام الزبير الزبير بن عوام وهو في هذه السن، فيه روايات الطبراني وابو نعيم في المعرفة عن موسى بن طلحة قال كان علي والزبير وطلحة وسعد بن ابي وقاص عزار عام واحد، يعني ولدوا في عام واحد، واخرجه ايضا الحاكم وابن عساكر، وقال ابن وقال الامام الهيثمي عن يعقوب بن شيبة لا بأس به، وبقية رجاله وثقوا راجعه في مجمع الزوائد الجزء 9 صفحة 145. السائل انني احيلك في هذه التخريجات على هذا الكتاب، المقصود ان اسلام علي بن ابي طالب وصلاته كانت في هذا اليوم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ عليا من ابي طالب فضمه اليه. المقصود يا شباب انك في الدعوة الى الله، وهذا هو المستفاد من هذا الموضع من السيرة، ان تبدأ باقرب الناس اليه ابتداء فتستميل قلبه. انظر الى خديجة لما اتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكى لها ما رآه وما شاهده، فأتي زوجك وقل لها مثلا حين هداك الله انني ذهبت اليوم الى مسجد وصليت، وانا في الصلاة شعرت بكذا وكذا واحسست بكذا وكذا، سمعت كلاما مؤداه كذا وكذا، اجعلها تقتنع بك معك. ذكرت كثيرا ان احدنا ياتي المسجد فيسمع درسا او يحضر موعظة او يصلي او يسمع شريطا فيكون سبب هدايته، اللهم اهد قلوبنا يا رب، فيرجع ولا يخبر زوجته بحاله، بل يبدا يتغير ويترك زوجته على حالها، ثم فجاه يعرف انني كفر، فيعود الى البيت يقول للزوجه تلبس النقاب يا ابي طالب، فتلبس النقاب على العيوب والذنوب، ما عرفت شيئا ولا فهمت شيئا ولا ادركت شيئا، فتكون دائمة النكد له لانها لا تعلم. مش كده يا شباب؟ اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد سورة الكبير، ينبغي ان تلد الامر من وجهه وتأتي الامر من بابه، ان تبدأ تعريفها لماذا خلقت وكيف تصلي ومعنى ان تحب الله وما هي العبادة التي خلقت لاجلها، وما معنى اننا عبيد ولسنا احرار. قال ربنا وامر اهلك بالصلاة واصطبر، اصطبر اصطبر عليها، والاصطبار مفاعلة مع الصبر، صبر صبر صبر صبر وايه اصطبار، صبر طويل، صبر عليها باللين بالرفق بالهدوء اسمعها ايات من القرآن. خذ لها شريط اختاه اين انت غدا. شريط واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. مثل هذه الخطط التي تحرك القلوب. واتقوا يوما ترجعون الى الله للشيخ التنقيطي. واتقوا اختاه اين انت غدا للبصري. فالساهم انك ينبغي ان تسمعها الخير لتحرك قلبها تفكرها في دينها. خلا تمسك المصحف لعلها ما مسكته ابدا. خذها مرة الى المسجد لتشاهد الاخوات وترى الشمس الصالح والهدي الصالح. اللهم اهدنا دائما واكثر الدعاء لها. اكثر الدعاء ثم لا تحرمها من قيام الليل. مش شرط انك تسيبها تنام وبعدين تعكن عليها تصحيها من النوم. لا اسهروا مره كده عند امها ولا عند امك وارجعوا الساعتين بالليل ثلاثه فاضلين ساعتين على الفجر. قبل ما الفجر بنص ساعه اخبرها بالحديث ان الله ينزل الى سماء الدنيا فيقول هذه سائل تعطيه. تعالي واحنا محتاجين نغير راس النوم. لا نطلب من ربنا ان يدينا فلوس تغيرها. لابد يا اخوه من مذاكر فن الدعوه. قلنا احنا محتاجين نغير الجوازتين اللي في ايدك الاساور دول مش كويسين ونجيب لي ختمين. تعالي نصلي ركعتين ونطلب من ربنا ان يدينا ذهب. لا باس في ذلك. كان الرجل يسلم ولا يريد الا الدنيا فلا يلبس ان يصير الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. وفي اسمها انها تلتزم عشان الدنيا الاول وبعدين يحب ربنا. بشرها. انظر الى خديجه رضي الله عنها. حدثنا عن خديجه وحدثنا عن اسماء وحدثنا عن هؤلاء الفضليات. انظر الى خديجه لما وقفت هذا الموقف مع رسول الله نزل اليها السلام من الله. نزلت الريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه خديجة تأتيك بإناء فيه طعام فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا ضخب. لا شوف المرأة لما وقفت مع زوجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه انزل الله اليها السلام. فاصبري ثم عرفها ما قيمة الدنيا. كنت لسه بقول لاحد الاخوة النهاردة ودي سبقت معنا في فن الدعوة وفي الزواج بين الواني والحقيقة وفي فن ادارة الحياة الزوجية ان اجعل زوجتك تحبك لله لان الله امرها بذلك. اذا احببت تعبدا كانت لك تاريخ. اما اذا احببتك تدللا فسرعان ما تتنفر منك وتنفر منها لان اخلاقك لا تطاق. معلوم ان المرأة حين تنتقل من بيت ابيها الى بيت زوجها تجد معاملة اخرى بعد ما كانت في بيت اهلها. ابوها يدللها وامها تخدمها ترجع البيت ده لا يا راجل هو مفكر ان جاي واحده تخدمه وهي مفكره انها جايه الواحد يدلعها فيصطدمان. اما اذا انشئ البيت على تقوى من الله ورضوان بيت لكي نتعاون على عبادة الله بيت ليكون كل منا عبدا لله حقيقة لا على هواه ولكن على مراد الله حين يكون هذا الاتفاق يكون البيت جنة. اللهم اجعل بيوت المسلمين جنة يا رب. فالشاهد افضل ما تدعو حال التزامك زوجتك. علمها فقهها ربها اصلحها وجهها صبرها اعينها وترفق بها. ما كان الرفق في شيء الا كان الرفق باللين. وهذا الرفق كما قلت في فن الدعوة انك لن تحدم جوانب خير في الشخص تثني بها عليه. قل لها ده والله فيك خير كتير. ده ياما نساء ما بتقدرش تصلي السنة وانت ما شاء الله ما بتسيبيش سنة غير ما تصليها. كلنا ياما نساء لا تتورع عن ان يرى الرجال جسدها. اما انت فما شاء الله تحترزي الا يرى الرجال منك شيئا. نبهها الى نقاط الخير فيها. شجعها اثني عليها. امدحها بما هو فيها. بل واحيانا يجوز المبالغة في شيء من ذلك. يجوز ان تبالغ في شيء من ذلك طلبا لهدايتها. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين. فالمقصود يا شباب اننا اول ما ندعو الزوجات حتى لا ترتقي في سلم العبودية انت وتتركها في الارض. فلما توصل فوق تقف انت على البسطة وتقف تنادي اطلعي تقول لك مش طالع انزل انت في سلم العبودية وتضطر ان تنزل او تفارق. والفراق في هذه الايام صار فارقا. احكي جوز تقول انا اتجوزها بقى وخلاص. تقول لو ما عجبتيش ابقى طلعها. انت فكر ان قضية الطلاق سهلة يعني. انها احكام شرعية وايضا ارتباطات واقعية دنيوية اجتماعية. قد يكون تحت المرء امرأة ولا يكرهها ولا يستطيع ان يطلقها. قد تحكمه ظروف معينة الا يستطيع. فلذلك خذ بيد زوجتك خطوة بخطوة. علمها ان تحب الله. وليكن هذا هو المنطلق. علمها كيف تصلي. اول ما ترجع الى البيت اول ما تطمئن عليه دينها. لا طعامك وشرابك. كثير منا اول ما يدخل البيت السلام عليكم وعليكم السلام. حد سأل عليا مش موضوع ان اقول لهم صليت ولا لا الاول. قريت ورد القرآن النهارده ولا لا؟ سمعت الشريط اللي احنا متفقين عليه ولا لا؟ فتحت كتب العلم ولا لا؟ اطمئن اول ما تدخل. السلام عليكم كيف حال قلبك مع الله؟ اطمئن على قلبها. اطمئن على دينها. قال ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انه كما يقال للمرء زوجك جنتك ونارك. ده كلام مين؟ ده كلام النبي ما صلى عليه. قال هو جنتك ونارك. يعني المرأة لم تدخل الجنة الا اذا رضي عنها زوجها. فكذلك نقول زوجتك قد تشفع لك فتدخلك الجنة وقد تكف لتطالب بحقها فتدخلك النار. صرف يا رب يا رب خذ حقي منه. كان بيصلي وما بيخلينيش اصلي. اقول له صلي وانت بيعمل الاكل الاول. اعمل الاكل وانت ونام. فتدخل بسببها جهنم. قوا انفسكم واهليكم. خذ ركبك في ايدك. انطلق بها. ارتفع بها. نسأل الله عز وجل ان يهدي المسلمين الاسلام. نكتفي على هذا المقدار. ومعذرة كان من المفروض الا اعطي درسا الليلة. ولكن اثرت الا احرم من رؤيتكم والجلوس بينكم. عسى ربنا ان يرحمنا وان يسر امورنا وان يفرج كروبنا وان يزيل همومنا وغمومنا. فتدعون لي بظهر الغيب. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. انتهت مادة هذا الشريط. وإتماما للفائدة فعلنا أن نكمله بهذه المادة. عليك أولا من بالاستعانة بالله عليها. على مين؟ على نفسك. والإكثار من الدعاء لاستجلاب توفيق الله. احنا قلنا التوفيق ممن؟ من الله. وإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد مهما تجتهد فكله خطأ وضرار إن لم يوفقك الله. فإذا وفقك فربما كلمة فتحت عليك خيرا كثيرا.